يصلح له ويدعوه الى الخير والمهم في غيره لو كافر حتى لو كافر كفر اكبر دون هذا اكبر من هذا الوالد له حق وان جاهدات على سيد ملك الرجال طلعهما وصاحبه انت المعروف امر بالمصاحبه المعروف مع كونه مجاهدا الولد على الشرك حافظ الوالد والوالد لهم حق صلتهم والاحسان اليهم والرفق بهم ولو كانوا على معصيه وكفر لكن لا يطاعوا في الكفر انما الطاعه في المعروف لكن تحسن اليهما وترفق بهما تدعوهما الى الله تصلوا عليهما واذا كما يصلي في جماعه الفجر تنصحوا صلي مع جماعه بكلام طيب والاسلوب الحسن خوفا من الله جل وعلا ولك ولده لا تستحي لا تحقر نفسك ولك ولده تقول يا ابتي هذا كذا ويا ابتي الواجب عليك كذا وانت وجارك خير ان شاء الله بادل صلاه الجماعه ولا تتساهل تنصحوا ينصحون ان يصلي في بيته اسهل ان يترك هذا ولا لا تعجل ابوك له حق عليك كبير أنا قال الحمد لله أنك حجره لما طاعوا حجره خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.